بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 25 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم البيوع، في قسم البيوع. وقد أنهينا في الدرس الماضي مبحث السلم، واليوم ننتقل إلى مبحث جديد وهو مبحث الاستصناع. والاستصناع طبعا عقد تابع للسلم، لأنهما يشتركان في أن المسلم فيه، إن المبيع في السلم، والمستصنع وهو المراد صناعته، كلاهما معدوم. فحق هذا العقد أن يكون باطلا، لأن بيع المعدوم ممنوع شرعا، باطل. طيب، وقد رخص في السلم، فكان السلم قد استثني من القياس الموجب لمنعه بالنص. إذن السلم استحسن صحته بورود النص. الآن الاستصناع أيضا جاز، لكن ليس بالنص، وإنما لتعامل الناس، وانعقد الإجماع على صحته، فكان استحسانا بالعرف، استحسانا بالعرف، يعني ترك فيه القياس لوجود العرف ووجود الحاجة والضرورة عند الناس. نعم. وإذا استصنع شيئا جاز استحسانا. ما هو الاستصناع؟ أن آتي إلى إنسان صانع أقول له: هل عندك هذا الشيء لأشتريه؟ قال لي: لا. إذا المبيع غير موجود. إذا شئت صنعته لك. قلت له: نعم. فأجريت بيني وبينه عقدا، لا عقد بيع. لو كان بيع شو بده يكون مبيع موجود؟ المبيع غير موجود. طيب، إذا ماذا فعلنا لك؟ قال: استصنعنا، يعني طلبنا منه صناعة هذا الشيء، طلبنا منه صناعة هذا الشيء. فعندما صنعه لي وسلمني إياه، أنا الآن أخذته، فيكون هذا العقد استصناعا عند الاتفاق الأول وعند تسليم البضاعة. هل هذا بيع أم أنه تنفيذ العقد الأول؟ هنا وقع الإشكال. إذن عندما اتفقنا أن تصنع لي صناعة ما، وعيننا صفاتها وعيننا نوعها وما شابه ذلك، فعندما صنعتها وأتيتني بها، أخذت منك هذا الشيء المصنوع ودفعت الثمن. نعم. يعلم أن القياس يأبى الجواز، وهو قول زفر. القياس يعني القاعدة المضطردة في الشريعة تأبى جواز الاستصناع. لماذا؟ لأن الاستصناع فيه بيع المعدوم، وبيع المعدوم باطل غير جائز. نعم. لأنه بيع المعدوم، لكن استحسنا جوازه. لكن استحسنا، استحسنا جوازه. أيوة، يعني مع خلافا لزفار، زفر تمسك بإيش؟ بالقياس. فلو سألنا زفر ما حكم الاستصناع، ماذا يقول لنا؟ هو باطل تمسكا بالقياس. طيب، احنا ماذا قلنا بجواز الاستصناع؟ طيب كيف إذا كان القياس يأبى ذلك؟ قال: استحسننا ذلك وتركنا القياس لوجود العرف الشائع بين الناس على ذلك، ولوجود أيضا الضرورة. نعم. لكن استحسنا جوازه للتعامل بين الناس من غير نكير، فكان إجماعا. إذن التعامل بين الناس من غير نكير من قبل أحد، فدل على أنه إجماع. إجماع على إيش؟ على إباحته وجوازه. وإلا لماذا لم ينكر المجتهدون، ولم ينكر العلماء، ولم ينكر السلف على ذلك؟ وسكوت المجتهد في موضع يلزمه فيه البيان، هذا يطعن بعدالته. وبمثله يترك القياس والنظر، ويخص الكتاب والخبر. وبمثل هذا العرف وهذا التعامل مع سكوت الآن المجتهدين، نعم، يترك القياس فيكون استحسانا بالعرف، استحسانا بالتعامل، هذا شيء. وأيضا ويخص به الكتاب، حتى لو كان الكتاب عاما يخص بمثل هذا العرف. نعم سيدنا، مراجعة الإجماع شو هذا؟ نقال فكان إجماعا وبمثله، يرجع الإجماع ولا على العرف؟ لا، التعامل مع عدم النكير هذا هو الإجماع. نعم، لأنه في عنا إحنا أشياء تترك ولما في إجماع كالتعامل بين الناس. ثم قيل هي مواعدة. الآن بعد ما ذكر دليل الاستصناع ذكر توصيفه الفقهي، ذكر التوصيف الفقهي. أنت الآن تستصنع، وأنت الآن يعني تأخذ المصنوع عند صناعته تدفع الثمن وانتهى العقد. أنت الآن كإنسان عامل عم تشتغل، لكن عندما نريد أن نبين حكمه نبحث عن التوصيف الفقهي، يعني هذا ما هو القالب الفقهي الذي يوضع فيه هذا التعامل. بداية لما أجرينا العقد أو الكلام اللفظي بيني وبينك، أستصنع منك هذا الشيء على مبلغ كذا وكذا، قال له قبلته، هذا الكلام هل هو عقد أم وعد؟ هل هو عقد أم وعد؟ هنا قال وقع الخلاف في هذه المسألة، وقع الخلاف في هذه المسألة. والحقيقة أخواننا أن جمهور الفقهاء على أنهم كانوا يقولون الاستصناع يدخل في حيز الوعد وليس العقد، يعني أعدك أن أصنع لك ذلك، قال له وإذا صنعته لي أعدك أن أشتريه منك، يعني وعد من قبل الصانع ووعد من قبل المستصنع. فإذا صنع هذا الصانع شيئا، شيء متفق عليه، له أن يبيعه لغيري، وإذا جاءني به لي أن لا أشتريه. لماذا؟ لأن هذا كله يدخل في باب الوعد. طيب بناء على ذلك قد يقول إنسان أن بالحالة هي بتضرر الصانع، نقول له نعم، بناء على هذا الكلام إذا علمت أيها الصانع أنه وعد، من الأصل أنت الآن بتدير بالك أنه هذا المستصنع قد ما يشتري، لذلك أنت الآن لما رضيت به أن تصنعه مع أنه وعد، أنت الذي أوقعت نفسك بهذا الحرج. ثم الصانع إذا عنده صناعة معينة مهما كان إخواننا صناعته ممكن أن يبيعها بقيمتها، يعني الآن غالبا تباع عنده ويأتي راغب لها مع الأيام. أما المستصنع الآن لو ألزمناه بها وأخذها ربما ما ناسبته، ربما الآن يكون في ترف مالي عليه. فبالتالي العلماء قالوا المستصنع لا يلزم بهذا العقد، وكذلك الصانع لا يلزم بتسليمه للمستصنع. بدنا نلاحظ إخواننا هنا إذا كانت المواد من قبل المستصنع فهذا ليس باستصناع، وإن شو بيكون بالحالة هي إجارة. تمام، تكون هذه إجارة، يعني خذ هذا الخشب واصنع لي منه كذا وكذا، هذا مستصنع، هذه المواد للمستصنع، وبالتالي أنت أجير في صناعة هذا الشيء، وبالتالي أنت الآن أمين على هذه البضاعة فلا يحق لك أن تأخذ منها شيئا. كمان لو أنا الآن أتيت إلى الصانع فهو الآن قال لي أنا يعني ما بيدخل معك بإشكالية، أنا الآن عندنا مرحلتان، المرحلة الأولى شراء البضاعة والمرحلة الثانية صناعتها، إنه تمام، قال لي أنا أذهب وأشتري لك البضاعة من السوق لك ثم أصنعها لك، فأنا قبلت أعطيته المال ذهب واشترى. في المرحلة الأولى هو وكيل في الشراء، في المرحلة الثانية صار إيش؟ أجيرا، ويحق له أخذ الأجرة على الوكالة بالشراء، ويحق له أخذ الأجرة على الصناعة إذا هذا حال أيضا وارد. لكن لما نقول إخواننا وكيل بالشراء يطب عليه أحكام الوكالة بالشراء، وإذا كان بده أجر بده يتفق على الأجر. طيب وكذلك إذا صارت البضاعة عندك في المحل أنت شريتها لي، قلت لك أخي اصنعها لي كذا وكذا، الآن صار عندنا عقد آخر وهو الإجارة، لابد أن تفصل أحكامها، أنه أنا الآن أصنع لك هذا الأمر وبناء عليه أخذ منك أجرة كذا وكذا وكذا. سبحان الله، هذا الحل يعني كتير إخوانا مريح جدا. نفس الأمرين بهالحالة هيدا، وهذا المستصنع الآن بعد إجا أخذ البضاعة صار هو المتضرر. ليه؟ بضاعته عندي. إذا معنى ذلك أنا الآن لم أتضرر بشيء، بأخذ منه ثمن البضاعة كاملة ثم أصنعها له، أو نصفها مثلا أرفع نصف الآخر مني حسب الاتفاق. لكن بكل أحوال البضاعة أصبحت لمين؟ للمستصنع، وأنا أمين عليها كاملة، لا أخذ منها أي شيء لعمل آخر. البضاعة هي لفلان، وإذا بدي أخذ بدي استسمح منه. هذا كله مبني على إيش؟ على أنها، على أن الاستصناع وعد وليس بعقد. في عنا قول آخر أنه عقد. إذا معنى ذلك الاستصناع عقد، نعم، يعني فيه إيجاب وفيه قبول وليس مجرد وعد. لكن اختلفوا بعد ذلك هل هو عقد لازم أو غير لازم، والجمهور على أنه عقد غير لازم. يعني الصانع له يعني له أن يبيع البضاعة لغير المستصنع، والمستصنع له إذا رآها أن لا يقبل. لكن في عنا وجه آخر، نعم، وهذا ما ذكر في مجلد الأحكام العدلية، أنه ملزم. والحقيقة أخواننا القول باللزوم هو الأوفق في التعاملات المالية، خاصة نحن الآن كل أمثلة الفقهية شو بيقولوها؟ أنه استصنع له مثلا يعني خفا، استصنع له مثلا حذاء، استصنع له شيئا، يعني أشياء كلها بسيطة. أما في عصرنا ممكن أنا استصنع لك سفينة أو طائرة أو ما شابه ذلك، إذا أشياء كبيرة تقولي والله الآن مع ما أصنع لك إياها ما بدي إياها، طالما اتفقنا على شروط كاملة. خاصة أن الآن بعصرنا صارت الشروط يمكن ضبطها ضبط دقيق جدا، لذلك صار يعني هذا الشيء كأنه يعني كأنه الآن الأفضل أن يؤخذ بقول أبي يوسف وهو لزوم الاستصناع. يعني الآن أنا مثلا جهة بذهب لشركة اصنعوا لي سفينة بهذه المواصفات، هذا استصناع. طيب بعد ما صنعوها وتكلفوا عليه إنه والله ما بدي إياها. لذلك أخواننا الأوفق في التعاملات المعاصرة الآن لزوم الاستصناع. نعم، سوء التنفيذ صار إلى خيار العيب. إيه نعم، لحق أني ما أقبلها طبعا. أصلا الصانع غالبا بيجعل نفسه ولي على المصنوع، كأنه وصي على هذا الأمر، مع أنه الآن لا، يجب أن يعلم أنه أجير، وواجبه أن ينصح بجهتين، بإبداء الرأي للمستصنع وبإتقان العمل كما طلب المستصنع. هي طبعا إذا تلفت كمان عليه، إذا جبت أنا خطيت عندي تلفت قبل ما يستلم. إذا كان الآن اتفقنا أن البضاعة لي وأنا عم أصنع لك إياها، بضاعة للصانع عم أصنعها أنا، فتلفت بتروح على الصانع. أما لو اشتراها له، اشتراها له للمستصنع بضاعة، اتفقنا هذا ما صفى استصناع، صفى إجارة. بس إذا عقد ملزم مثل عقد البيع صار، إذا عقد ملزم إيه لا، عقد البيع أنا لو بعتك شيء وما سلمتك يا لسه وتلف، بروح على مين؟ على البائع. نعم. ثم قيل هي مواعدة حتى يكون لكل واحد منهما الخيار، والأصح أنها معاقدة لأن فيه قياسا واستحسانا. هلا هنا أخواننا بصراحة بس يقول لأن فيه الخيار، كل من له الخيار، خيار إيش؟ يعني الصانع له أن يبيع لغير المستصنع، والمستصنع له أن لا يقبل برؤية وبغير رؤية. هذا من أحكام الوعد، هذا من أحكام الوعد مو العقد. نعم، فهنا هذا شو قال لك؟ أنه وقيل إنه معاقدة، يعني عقد فيه إيجاب وقبول وله أحكام، أما الوعد ليس له أحكام مترتبة عليه من الناحية الفقهية والقضائية، لكن هناك الناحية الدينية. ديانة إنسان مطالب بإفاء بالوعد. ولا صح أنها معاقدة لأن فيه قياسا واستحسانا، لما نقول أخوان القياس عدم جوازه والاستحسان جوازه للعرف، هذا يشير إلى أنها عقد، لأن الوعد ما في مانع أن يبيعك شيء ما عندي إياه، في مانع أنا أخذ بضاعة تطلع عندي بالمستقل أعدك أن أبيعك إياها، ما في مانع منها، هي لا قياسا ولا استحسانا. الوعد ما في إشكال إخواننا في بيع في الوعد ببيع المعدوم. فلما قال لك أن القياس يأباه دل على أنه عقد وليس بوعد. لما قلنا الاستحسان يعني يقتضي جوازه دل على أنه عقد وليس بوعد. وفرق بين ما جرت به العادة وما لا، وذلك من خصائص العقود. رأينا شوي قبل هاي سنة. وقيل معاقدة، ثم قيل هي مواعدة حتى يكون لكل واحد منهما الخيار، والأصح أنها معاقدة لأن فيه قياسا واستحسانا. وفرق بين ما جرت به العادة وما لا. ما مخرأيك أن هيك مخرأ؟ وفرق وفرق بين وفرق بين ما جرت به العادة وما لا. هذا التفريق بين ما جرت به العادة وما لا دليل على أنه عقد، أما الوعد ما في حاجة للتفريق. هذا أنا أعدك أن أبيعك شيئا لم تجري به العادة، ما في مانع أنه هذا وعد. لما فرقوا علمنا أنه عقد وليس بوعد. وذلك من خصائص العقود. نعم. وينعقد على العين دون العمل. وينعقد على العين، يعني على العين المصنوعة بعد صناعتها وليس على العمل، لأن المعقود على العمل هو إيجارة وليس استصناع. حتى لو جاء بعين من غير عمله جاز. أنا الآن طلبت منك صناعة شيء، فما صنعته لي أنت؟ ذهبت إلى السوق وجئتني بمثله. لو كان العقد على العمل لك أنت ما اشتغلت، لكن لما كان العقد على العين وجئتك بالعين الموصوفة كما اتفقنا يجب عليك أن تقبلها وإن لم تكن من صنعي. وللمشتري خيار الرؤية. نعم. لأنه اشترى ما لم يره. وللصانع بيعه قبل الرؤية لعدم تعلق حق المستصنع به قبل رؤيته. الصانع له أن يبيعه. ليه؟ اتفقنا أن حق الصانع مو بهذا العين بالذات، يعني ممكن يجيب له غيره. وللصانع بيعه قبل الرؤية لأنه ملكه والعقد لم يقع، لأنه ملكه، لأنه ملكه، ملك الصانع، والعقد لم يقع على هذا بعينه. نعم. فإذا رآه المستصنع ورضي به لم يكن للصانع بيعه، خلاص، لأنه تعلق حقه بهذه العين فليس للصانع أن يعطيها لغيره لأنه تعين. ثم إنما يجوز فيما جرت به العادة من أواني الصفر والنحاس والزجاج والعيدان والخفاف والقلانس والأوعية من الأدم والمناطق وجميع الأسلحة. الأوعية وعاء من الجلد، يعني الإدام هو الجلد القديم. نعم. كذلك المنطقة ما يعني يلف حول الجسد مثل الحزام أو ما شابه ذلك. نطاق. نعم. ما في داعي. نعم. ولا يجوز فيما لا تعامل فيه كالجباب ونسج الثياب، لأن المجوز له هو التعامل على ما مر فيقتصر عليه. قال وإن ضرب له أجلا صار سلما. إذا ضرب للاستصناع أجلا صار سلما. نعم. فيشترط له شرائط السلم. وقالا لا يصير سلما لأنه استصناع حقيقة، فبضرب الأجل لا يصير سلما، كما لا يصير السلم استصناعا بحذف الأجل. ولأبي حنيفة أنه أتى بمعنى السلم فيكون سلما، لأن العبرة للمعاني لا للصور. ولأنه أمكن جعله سلما فيجعل، لأن السلم أقوى من الاستصناع. السلام أول شيء هو جائز باتفاق في نص، الشيء الثاني أنه ملزم باتفاق لورود النص بجواز السلم دون الاستصناع. وجوابهما أن حذف الأجل ليس من خواص الاستصناع، أما الأجل فمن خواص السلم، ويكتفى في الاستصناع بصفة معروفة تحتمل الإدراك، ولا بد في السلم من استقصاء الصفة على وجه يتيقن بالإدراك فافترقا. لأن السلم ما في خيار رؤية، أما الاستصناع في خيار رؤية. باب الصرف. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.